الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا نهينا يوم أمس الكلام الحديث 27 من 40 النووية. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك الحديث 28، وهو حديث أبي نجيح الإرباط ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة قال فإن كل بدعة ضلالة، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أي نعم، اللفظ الذي ذكره النووي قال: وإن تأمر عليكم عبد. نعم، قال رواه، نعم، قال رواه أبو داود الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، أي الترمذي. الحديث رواه الإمام أبو داود، ورواه الإمام الترمذي، ورواه كذلك الإمام أحمد، وتكلم بعض أهل العلم في سنده وفي سماع تابعي الحديث من الصحابي الإرباط، والبخاري أثبت سماع، وبعض أهل العلم نفى السماع، سماع التابعي من الصحابي في الحديث. وللحديث طرق كثيرة، فهو بمجموعها ثابت ويقوى، فهو حديث ثابت. الإرباط ابن سارية يكنى بأبي نجيح، يكنى بأبي نجيح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي مشهور، وهو يعد من أهل الصفة، هو من أهل الصفة الذين كانوا يعني يعدون من المهاجرين الذين كانوا يهاجرون فيأتون إلى المدينة، فإذا نزل بها أحدهم فلربما يكون ضيق الحال وعسر الحال، فلا يجد له مأوى يأويه ولا ما يسترزق به، فيكون مكانه ومبيته بالمسجد النبوي فيبيتون فيه، وإذا جاء بالصدقات أطعموا منها. فكان منهم الإرباط ابن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومات بحمص، وذلك بعد 70، بعد 70 من الهجري من الهجرة. وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الأربعة، أي أصحاب كتب السنن. يقول رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموعظة هي كلام موجز ومختصر فيه العبرة وفيه الاعتبار والتبصر والتذكير، ويشمل ويجمع الترغيب والترهيب. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتخول صحابته ويذكر فيهم المواعظ ويتخولهم بين الفينة والأخرى فيعظهم عليه الصلاة والسلام. فقال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وعظ الصحابة الكرام حمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد، وتكلم فيهم كلمات يسيرات لهن وقع ولهن أثر في النفوس، كما جاء في صفة خطبه عليه الصلاة والسلام، وأنها كانت قصيرة وكلمات يسيرات لكنها فيها الأثر والوقع في النفوس. فهو أفصح الناس عليه الصلاة والسلام، وأعلمهم بالله، وأنصحهم لهذه الأمة، وأصدقهم لهجة ولسانا ونصيحة عليه الصلاة والسلام. والموعظة مشروعة، وأمر الله عز وجل بها نبيه، قال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بحكمة وموعظة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يعظ الصحابة الكرام زيادة عن خطب الجمعة والأعياد، فلربما يصلي بهم صلاة من الصلوات أو من غير صلاة ينادي فيهم ويرقى المنبر ويخطب فيهم ويعظهم ويجمع بين التبشير والإنذار وبين الترهيب والترهيب عليه الصلاة والسلام. وكان من مواعظه ما كان يوم صلى بهم الظهر ثم خطب فيهم وأشار إلى كثير من الأمور، وقال: سلوني، حتى ما من صحابي إلا ورأسه بين ركبتيه يبكي. وأيضا وعظهم وذكر لهم من أخبار الساعة ما ذكر، كما أيضا جاء في حديث علي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم وقال: اتقوا النار، فلا يزال يكبرها حتى كأنه يراها رأي العين، حتى قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وكذلك وعظهم وقال فيهم: إني رجل يكاد يأتيني داعي ربي فأجيبه. ووعظ أيضا عام حجة الوداع فقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فأمرهم بتوحيد الله جل وعلا وعدم الإشراك به وبتقوى الله والسمع والطاعة، وبين لهم حرمة الأعراض والدماء والفروج والأموال والأنفس، ومنها هذه الموعظة. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، أكدها موعظة. وفي بعض الروايات هذا المصدر مبين للنوع: موعظة بليغة، موعظة بليغة. والبلاغة ما يجمع بين سلاسة اللفظ وحسنه وجماله وقلته وكثرة معانيه وقوة أثره وقوة أثره. فجاء في بعض الروايات: موعظة بليغة. قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أي وجدوا لها في قلوبهم الوجل. والوجل نوع من الخوف، وهو أثره قلبي ويظهر مقتضاه عن الجوارح واللسان. وذرفت منها العيون، وهذه صفات المؤمنين، قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال جل وعلا: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والمقيم الصلاة والصابرون على ما صابهم والمقيم الصلاة مما رزقناهم ينفقون. فوجل القلب عند الموعظة وظرف العين عند الموعظة هذا من صفاتها للإيمان. قال: وجلت من القلوب وظرفت من العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنها موعظة مودع، يعني من مما دل على أنه عليه الصلاة والسلام كانت موعظته تلك لها الأثر العظيم، وجمع لهم فيها ما جعلهم يحسون أنها موعظة مودع، لأن المودع يوجز في الوصية ويكون فيها بليغا ناصحا صادقا مدققا محررا. فالمودع تراه يحرص على الأمور الهامة فيبينها، ودل هذا على أن وصية المودع قد تكون أبلغ بخلاف الأمر في أحوال أخرى. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، والمودع أحرص ما يكون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صل صلاة مودع، صل صلاة مودع، كأنك تودع الناس لا تلقاهم بعد ذلك. فلا شك من أحس في صلاتنا مودع فإنه حري به أن يجملها ويحسنها ويبلغ فيها من الخشوع ما يبلغ. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. وهذا يدل على حرص الصحابة عليهم الرضوان، يدل على ما فيه من الخير، يدل على سلامة قلوبهم وقوة إيمانهم وشدة تأثرهم بموعظته عليه الصلاة والسلام وبمواعظه صلى الله عليه وسلم، كما يدل على شدة حرصهم على الخير وتحينهم لفرص الخير فيقتنصونها. فأوصنا، طلب الوصية، والوصية كلمة جامعة مانعة تجمع الخير وتمنع دخول غيره فيه، وتمنع أيضا الشر. فالوصية كلمة جامعة. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وهما الأمران اللذان بهما السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا كان من خطبه صلى الله عليه وسلم ومما قاله في خطبة حجة الوداع، وقد خطب فيهم عليه الصلاة والسلام غير خطبة، فكان مما قال: اتقوا الله واسمعوا واطيعوا من ولاه الله أمركم. فأمر بالسمع والطاعة، وهذا سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. فإن لم يكن هناك تنازع فلا بد من طاعتهم في غير معصية الله جل وعلا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. والتقوى كلمة جامعة يدخل تحتها كل خير، وقد سبق معنا قريبا في الحديث السابع عشر أو نحوه قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. فالتقوى كلمة جامعة، وحاصلها امتثال الأمر واجتناب النهي، امتثال الأمر واجتناب النهي، طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى الله عز وجل أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر، والتصديق فيما أخبر. والتصديق فيما جاء في الخبر عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه التقوى بها السعادة في الدنيا والآخرة. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فالسلامة سلامة العبد هو أن يسلم في دينه ودنياه. سلامته في دينه أن يتقي الله جل وعلا، وفي دنياه السمع والطاعة لمن ولاه الله جل وعلا الأمر. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولو تأمر عليكم عبد، وفي رواية: ولو تأمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية: كأن رأسه زبيبة، يدل على ماذا؟ على شدة سواده، وأنه كالعبد. وهذا يدل على وجوب طاعة أولي الأمر ما كان ذلك في طاعة الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال: من أطاع أميني فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميني فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا. وقال: عليكم السمع والطاعة. ولو على أثرة عليكم. وقال: عليكم السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر. ولو على أثرة عليكم، أي استأثر الحاكم بأمور الدنيا، ولو كان الأمر كذلك فما على المسلم إلا السمع والطاعة، لأن بذلك تنتظم أمور العباد. لهذا قال أو نقل في الأثر عن علي رضي الله عنه: لا بد للمسلمين من ولي أو وال، برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا، فإن كان فاجرا فالمؤمن يعبد ربه، ويذهب الفاجر ويذهب الفاجر به إليه، أو يذهب بالفاجر، أو كما قال رضي الله عنه. وقال الحسن البصري: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمع والجماعات والأعياد والثبور والحدود، وأيضا الحج كما قال بعض أهل العلم. وطاعتهم إنما تكون في المعروف، لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. وما يأمرون به إما أن يكون من الطاعة فيجب تجب الطاعة، وإما أن يكون مما تبين فيه المعصية فلا تجوز الطاعة عند ذلك، وإما أن يكون من أمور مباحة فتلزم الطاعة عند ذلك، تلزم الطاعة ولا تشرع المخالفة لدلالة الآيات والأحاديث. فقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، اتقوا الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولو تأمر عليكم عبد، يعني بمعنى ولو كان من تولى أمركم لا تتوفر فيه شروط الولاية، وليس أهلا لأن يتولى أمركم. ولهذا قال بعض أهل العلم: ولو تأمر عليك عبد عليكم، ولو تأمر عليكم عبد. العبد لا ولاية له، يعني من شروط الوالي أن يكون حرا، فكيف يكون عبدا؟ قد اختلف أهل العلم في الولاية هل من شرط الحرية أو لا. اتفقت كلمتهم في أن الولاية العظمى يشترط فيها الحرية، وأنه لا يكون الإمام الأعظم عبدا، ولكن ما دون الإمامة العظمى منهم من أجاز أن يكون الإمام عبدا ليس حرا. ولذلك اختار بعض العلماء جواز كون القاضي عبدا ليس حرا. قيل: كيف يكون عبدا وهو تابع لسيده فأنى له أن يقضي عليه؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأمر هنا ها هنا منفصل، فهو تابع لسيده في الخدمة والأمر والنهي، وأما القضاء فهو فصل الخصام والحكم بين الناس، فلا يتعلق بكونه عبدا لغيره. وقال بعض أهل العلم: ليس المقصود وقوع ذلك، وإنما المراد وجوب السمع والطاعة، ولو كان الأمر أن يكون عبدا وذاك لا يكون، لأن العبد ليس له الحق في الولاية. هذا قول آخر. والأظهر الله أعلم أنه ولو تولى الإمرة والولاية من ليس أهلا، ما دام يكون الأمر قد استتب له وتمكن له ودانت له الرعية، فتجب الطاعة ويجب السمع والطاعة. ولو تأمر عليكم عبد، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد أن تسمع لأمره ونهيه وأن تطيع. وإنما الطاعة في المعروف، وإنما الطاعة في المعروف. وهذا لا ينافي ما جاء في الأحاديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: قال: لا تقدموا قريش والأمراء من قريش. ويا يزال هذا الأمر في قريش، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لإمكانية أن يكون الإمام قرشيا ويولي تحته من ليس كذلك، كما جاء في بعض الآثار. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا يوافق الأحاديث التي جاء فيها ذكر الافتراق، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهذا مؤيد لذلك: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فهذا الاختلاف الكثير واقع تقدير من الله جل وعلا وأمر من الله تعالى كوني، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولكن اختلفوا ولذلك خلقهم، أي و يعني أنه هذا من الأمر الكوني، هذا أمر كوني، وإن كان الاختلاف شرعا غير مرضي ولا مرغوب فيه، لكن شيء قضاه وقدره تبارك وتعالى كونا لحكمة بالغة، فسيرى اختلافا كثيرا. وقد قال في حديث آخر: وستفترق هذه الأمة، فهذا الحديث يؤيد ذاك. والحل في اتباع السنة، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. وحديث الافتراق قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصحابة الكرام، فيشمل ذلك إجماعهم وما كانوا عليه في جملتهم. وهذا الحديث قيد بأضيق من ذلك، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فدل هذا على أن النجاة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصحابة الكرام الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون. وأما كونهم الخلفاء فلأن الذي ولي الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وقد أجمعت الأمة على ذلك. وهنا قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال في الحديث الآخر: تكون بعد خلافة 30 سنة. وإذا عددنا زمن خلافة الصحابة الكرام وجدناها كذلك. فخلافة أبي بكر 2 سنة و6 أشهر وخلافة عمر 10 سنوات و10 أشهر فصار كم؟ 13 سنة. أو وخلافة عثمان رضي الله عنه دامت من 23 إلى 35 12 سنة. ثم خلافة علي رضي الله عنه دامت نحو 6 سنوات أو 5، فصار المجموع نحو 30 سنة. هذه خلافة الراشدة، فهذا يدل على أن هذه الخلفاء هم هؤلاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فالنجاة في الاختلاف والتمسك بالسنة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الرشد هو العلم بالحق والعمل به، والمهديين الهدى هو التوفيق للحق، لأنه القسمة 4: الهدى والرشد والضلال والغي. فالهدى العلم بالحق، والرشد العلم به والعمل به، والضلال الانحراف الحق، والغي ترك العمل به. فهم خلفاء راشدون مهديون، عالموا الحق وعملوا به رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك يرى العلماء أن قولهم أقوى، بل يرى بعضهم أن إجماع هؤلاء الأربعة يلزم الأخذ به، ولا شك أن إجماع الصحابة حجة لا بد من أخذ به. لكن إذا اتفقت كلمة هؤلاء الأربعة، فيقول ابن القيم: إن لم يكن لهم مخالف فلا بد من الأخذ بها. واختلف في ذلك هل يعد إجماعا أو يعد حجة أو هو إجماع، وكونه إجماع هل هو قطعي أو سكوتي. ولا شك أنهم يتفقوا ولا يعلم لهم مخالف، فقولهم حجة وهو في قوة الإجماع السكوتي. أما إذا اتفق الأربعة على أمر وخالفهم غير من الصحابة، فكثير من العلم يرى أن القول قولهم، وأن قولهم حجة على غيرهم، وهو اختيار الإمام أحمد واختيار الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. فإذا النجاة في التمسك بالسنة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا مبالغة في التمسك بالسنة وأن لا يتركها، وهذا هو الأصل، أن المسلم كلما وقع له شيء فالواجب عليه أن يبادر ليعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة الكرام، فيأخذ به في جميع أموره. عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها ولا تتركوها، وإياكم محدثات الأمور. إياكم اسم فعل أمر، أي اجتنبوا واحذروا. والمحدثات جمع محدثة، وهو ما أحدث، أي ما كان استجدة. وإياكم محدثات الأمور، أي البدع. والبدع ما أحدث مما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى العام للبدع. وعرفت معنى خاص بتعريف خاص، وهو قول الشاطبي: البدعة المحدثة، والبدعة قال هي طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية، تشابه ما هو مشروع، يقصد بها التقرب إلى الله جل وعلا أو المبالغة في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. هذه هي البدعة. وبمعنى الآن العام: ما أحدث مما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإياكم محدثات الأمور، تحذير من البدع كلها، فإن كل بدعة ضلالة. يعني كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في بعض الروايات زيادة كل ضلالة في النار، وقوله كل بدعة ضلالة من غير استثناء، لا يوجد بدعة حسنة وبدعة قبيحة، بدعة واجبة وبدعة مستحبة، بدعة حرام وبدعة مكروهة وبدعة مباحة، هذا غير موجود غير صحيح. والتقسيم هذا لا يسلم لمن اختاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم وهو أم الباب. إذا درست العموم في علم الأصول فتأتي في صيغ العموم، يقول أول صيغة هي لفظة كل لأنها تدل على الشمول لا يستثنى منها شيء، كل بدعة ضلالة. وأما ما جاء في بعض استعمال الصحابة في مدح البدع فالمقصود بذلك البدع اللغوية، يعني أن عمر رضي الله عنه لما خرج على الصحابة فوجدهم يصلون فرادى صلاة التراويح، فقال أرى أن أجمعهم على إمام واحد، فجمعهم على إمام واحد، فخرج فإذا بهم يصلون خلف إمام واحد، فقال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، أي البدعة اللغوية وليس شيء جديد، لأن صلاة التراويح قيام الليل كان يصلى في رمضان، وكان يصلى في زمن أبي بكر، بل كان يصلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة كانوا يصلون فرادى وجماعات، بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة ثلاث أيام ثلاث ليال، ولما جاءت ليلة الرابعة وسمع ضجيجهم وكثرتهم لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قد علمت مجيئكم ولم أخرج إليكم خشية أن تفرض علي. فصلاة التراويح قيام الليل في رمضان أداؤه جماعة كان موجودا، لكن هل كانت المداومة عليه؟ لم تكن. ففي زمن عمر رضي الله عنه جماعهم على إمام واحد وداوموا كل أيام رمضان. فالمراد نعمة البدعة هذه من المعنى اللغوي شيء لم يكن من قبل، أي المداومة على هذه الجماعة، وليس المراد ماذا؟ مشروعية البدعة. وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وهذا حديث أصل في تحريم البدع والتحذير منها وأنها ضلالة. والشيطان أفرح بإيقاع المسلم في البدعة منه بالكبيرة أو المعصية الصغيرة، فأولى ما يزين الشيطان للمسلم يزين له الكفر، الشرك الأكبر، فإن عجز فالشرك الأصغر، فإن عجز فالبدعة، فإن عجز فالكبيرة، فإن أعياه وسوس له في الصغيرة، فإن أعياه وسوس له في أن يفعل المباح ويترك الطاعة وينشغل بينها الطاعة، فإن أعياه ذلك فإنه يجتهد في أن يشغل المكلف بالمفضول عن الفاضل، وهو أحب إليه أن يوقعنا في البدعة من أن يوقعك في المعصية كبيرة كانت أو صغيرة كما قال أهل العلم. وهذا يدل على شناعة البدعة. فالحديث تضمن فوائد كثيرة، ومنها كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ صحابة الكرام، ومنها أن هذه الموعظة كانت بليغة، وإن كان ومواعظ عليه الصلاة والسلام كلها بليغة عظيمة، ومنها أن موعظة المودع أنه عليه الصلاة والسلام وعظهم كالمودع، ومن الفوائد أن موعظة المودع تكون أكثر تأثيرا. ومما يدل عليه الحديث أيضا فضل الصحابة الكرام وحرصهم على الخير وتحصيل العلم، ويدل على قوة إيمانهم ورقة قلوبهم، وبحيث يجدون الوجل في القلوب والذوق في العيون عند سماع المواعظ. ومن الفوائد أيضا أن سبب السعادة في الدنيا والآخرة هي تقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة لولي الأمر، ومنها عظم أمر طاعة ولاة الأمور وعدم جواز مخالفة الأوامر، ومنها أن الاختلاف واقع في هذه الأمة وهو أمر قدري كوني، ومنها أن الاختلاف مذموم وليس محمودا والاجتماع هو المحمود، ومنها أن السبيل للنجاة من هذا الاختلاف هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، ومنها أن سنة الخلفاء تعد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح أن توصف سنة الخلفاء بالبدعة بل سنتهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أيضا التحذير من البدع جميعها، والله أعلم. هل يشرع رفع، يقول السائل، هل يشرع رفع اليدين في الدعاء بين ذوي الإقامة؟ أقول من آداب الدعاء رفع اليدين، لكن تحديده بمواضع معينة غير مشروع، لكن مطلقا إذا أراد أن يدعو رفع يديه لا بأس بذلك، وإن وقع هذا بين ذوي الإقامة فلا حرج فيه، لكن لا يتخذه عادة. يقول السائل: طفلة تريد أن ترتدي الحجاب ومنعها والداها، فهل تطيعهم؟ لا، قطعا لا تطيعهم، علما أن هذه الطفلة مضى من عمرها 11 سنة أو أكثر بقليل. طيب، هنا نفصل. أقول: إذا كان ظهر بلغت فلا طاعة لها، إن لم تبلغ لكن ظهرت فيها خصال النساء فتكون جسيمة وتظهر فيها مفاتن المرأة فلا تطيعهم بل ترتدي الحجاب. أما إن كانت نحيفة لا يظهر فيها مرات النساء فهنا ولم تبلغ فهنا تستعطفهم ويعني تأخذ بأمرهم، لكن تحاول أن تستعطفهم لتلبسه، فإن أبوا فتلبسه ولا إشكال في ذلك. هل يجوز قصر الشمع الوتر إلى قبل صلاة الفجر؟ راتبة العشاء تصلى بعد العشاء، وأما القيام فلا أن يؤخر إلى أذان الفجر، لكن راتبة العشاء لا تؤخر، تصلى بعد العشاء، العلم عند الله. يقول: من أداب الدعاء الطهارة واستقبال القبلة والثناء على الله جل وعلا والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يفعل في الحج؟ فهل يفعل هذا في السجود؟ نعم يفعل هذا في السجود لا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث السنن جاء رجل فصلى بجنبه فلما سجد دعا وباشر الدعاء مباشرة، قال: أما صاحبكم فقد استعجل، إذا دعا لكم فليثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان فعل هذا فذاك أفضل، إذا سجد فلو يثني اختصار ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ويدعو الله تبارك وتعالى. الله. يقول: ما معنى كلمة الاستفزاز؟ الاستفزاز هو الاستثارة ومحاولة إثارة غيره، أي إغضابه وإثارته ودفعه للضد. أنا الحديث اللي ذكرت أنه 4 ركعات بعد العشاء، ليس ركعتين، ركعتان راتبة العشاء، لكن هناك 4 ركعات بعد صلاة العشاء المحافظة عليها لصاحبها أجر وثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.